عبدوا أنفسهم لله جل وعلا حقا وصدقا، أم أن العبادة مجرد ادعاءات يدعيها كثير منا؟ هل أنت عبد لله حقا؟ سل نفسك هذا السؤال وكن صادقا مع علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وحتى لا نطيل في المقدمات، العبادة في اللغة هي الخضوع والتذلل، والعبادة أيضا الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ لو لم توجد الطائفة الخبيثة الملعونة التي وجدت من أبناء الوزراء والكبراء، كبراء الدنيا في مصر، الذين عبدوا الشيطان، لقلنا ما يوجد عبادة للشيطان. لعلنا قبل 30 سنة كنا ندعي هذا، أنه ما وجد من يعبد الشيطان بمعنى أنه يسجد للشيطان، إنما عبودية الشيطان بمعنى طاعته. لكن ابتلينا بهؤلاء المجرمين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ فطاعة الشيطان عبودية للشيطان. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة بقوله: هي كمال الحب مع نهايته، وتمام الذل مع نهايته. من الممكن أن تحب إنسانا وأن يمتلئ قلبك بحب هذا الإنسان، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. لكن هل بلغ الحب تمامه ونهايته؟ لا. وانظر للخليل العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما رزق بإسماعيل على كبر سنه، غارت الخلة من أن يوجد في قلب إبراهيم مكان لمنافسة الخلة، فابتلي بالرؤية المنامية: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال: فلما أسلم انقاد وخضع وذل لله سبحانه وتعالى، كان لا فائدة إذا من تنفيذ وإنفاذ ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فما كان في قلب إبراهيم جزء من محبة لغير الله سبحانه وتعالى، فامتلأ قلبه بالحب لله والذل لله. وهكذا كان حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحب العبادة كمال الحب مع نهايته. أنت عندما تحب، تحب الوالدين فطرة، تحب الزوجة فطرة، تحب الأولاد فطرة، لكن إن عصت زوجتك هل تبغضها في الله؟ إذن هذا الحب جزء من الحب في الله. أنت تحب إخوانك، فإن عصوا الله جل وعلا، إن أبغضتهم في الله، هذا جزء من الحب لله سبحانه وتعالى، بل هذا جزء من حب الله جل في علاه. فالحب كل الحب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العشق مرضا يؤثر على القلب وينقص محبة الله من قلب العبد. فاعتبر علماء السلوك والتوحيد أن العشق مرضا يصيب القلب يؤثر على محبة الله سبحانه في قلب العبد والذل مع كمال الحب ونهايته يوجد تمام الذل مع نهايته. من الممكن أن نبتلى بظالم جبار في الأرض، أن يسجنك، أن يؤذيك، أن تبتلى بسببه، لكن هل يذل القلب لغير الله؟ هل يتعلق القلب بغير الله؟ وانظر لهذا المسلم العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عندما سجن عندنا هنا في مصر في القلعة أغلق السجان الباب فقال وضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب. فابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرى أن السجين من سجن قلبه عن الله سبحانه وتعالى، يرى أن السجن ليس إلا أن يسجن القلب عن ذكر الله وطاعته. فكمال الحب مع نهايته وتمام الذل مع نهايته هو عبودية الله عز وجل. واسمع لربك جل في علاه ماذا يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء؟ هل كنتم حاضرين؟ لا، إنما الذي أخبرنا بذلك هو رب العالمين سبحانه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هم وانشغال، هم بدين الله، هم بعبودية الله سبحانه وتعالى، هم وحياة ألا تعيش إلا لله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا كان مقام العبودية أشرف المقامات، أشرف المقامات مقام العبودية، ألا نكون عبادا إلا لواحد فقط إلا لله سبحانه. اسمع لربك عندما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات ماذا قال: وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ وسيد عباده وسيد عباد الله جل وعلا هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. انظروا في أشرف المقامات وأعظمها يصف سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم بالعبودية. فأشرف المقامات لنا أن نكون عبادا لله حقا وصدقا. وانظر انظر وتدبر في كلام ربك، ضرب الله الله مثل الرجلين، مثل ضربه الله جل وعلا، ضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ عبد أعمى أصم لا يأتي بخير أبدا وهو كل، إنسان عالى على سيده ولا يأتي أبدا بخير، هل يستوه العبد الطائع الصالح الذي يأمر بالاستقامة وهو أيضا على صراط مستقيم؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هل يستوي العبد الذي هو عبد لله وحده والذي هو عبد لمجموعة من الشركاء؟ عبد للشيطان، عبد للدينار والدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. بعض الناس همه في ثوب حسن، همه في فرجه وبطنه، هذا كل همه وكل حياته. عبد للدينار والدرهم، أينما توجه فهو معه، أينما كان فهو يوجد، لا يبالي من حلال أم من حرام، لا يبالي إن كان بسبب الإيمان أو بسبب الكفر، لا يبالي. وإلا لماذا باع كثير من الناس دينهم وأعراضهم وحياتهم في زمننا، زمن الفوضى وزمن العجائب، وباعوا الدين والدنيا معا من أجل عرض زائل من الدنيا، من أجل الدينار والدرهم. أقول باعوا الدنيا بمعنى باعوا الأوطان، عملاء لليهود والأمريكان وعباد الصليب، الخامة ألم يبيعوها من أجل دنياهم، من أجل بطونهم وفروجهم؟ هؤلاء العبيد الذين لم يعبدوا أنفسهم لله جل في علاه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فأنت سل نفسك، هل امتلأ قلبك بحب الله جل وعلا؟ هل ذلك لا يكون إلا لله ولله وحده؟ فلا يتجرأ مخلوق مهما بلغ أن يذلل قلبك لغير الله، خوفا، رجاء، خشية، يقينا، توكلا، طاعة. هل يستطيع مخلوق أن يعبد هذا القلب لغير الله سبحانه وتعالى؟ سل نفسك وحاسب نفسك ورابط حساباتك، فالله جل وعلا على كل شيء قدير وعلى كل شيء مطلع رقيب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل أنت ممن ارتبط قلبه بالدينار والدرهم، بالدنيا الفانية، بحطامها ولو فيها خسارة دينك وآخرتك؟ كل سيدعي العبودية، وكل سيرجو الفردوس الأعلى، لا حرج، فلا حرج أن نتمنى، لكن الأمنيات شيء وعبودية الله شيء آخر. للعبد شروط، تعالوا لننظر بعض شروط العبد التي يجب أن تتوفر فينا، هل هي متوفرة أم لا؟ أول شروط العبد أنه يباع ويشترى، أول بل كل الخلق، كل البشر باع نفسه، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس في الصباح يتحرك، كل الخلق ماذا يفعلون؟ كلنا يبيع نفسه. لمن؟ لمن؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه، من يبيع نفسه لله ومن يبيع نفسه لغير الله. هكذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم وغيره: كل الناس يغدو يصبح فبائع نفسه، كلنا يبيع نفسه، لكن لمن؟ فمعتقها من النار بعبوديته لله الواحد القهار، او موبقها او يوبقها في نار جهنم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، اما ان نبيع انفسنا لله الكريم الرحمن نتسبب في عتقها من النيران، واما ان نبيعها لغير الله فنتسبب في اباقتها في نار جهنم. والكريم سبحانه ماذا يقول؟ ان الله اشترى، ان الله اشترى، المشتري هو الله، المشتري هو الله، ان الله اشترى من المؤمنين، انا وانت الذين نبيع، نعم، والمشتري منا هو الله، نعم. هل علمتم بفخر اعظم من هذا الفخر؟ فاذكروني اذكركم، اذا ذكرنا الله يذكرنا فوق سبع سماوات، والله لولا أن الغرور والفخر أنه حرام لمددنا أرجلنا على العالم بذكرنا لله عز وجل، كنا نمد أرجلنا على رؤوس العالم من الفخر والعزة. فاذكروني أذكركم، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، أنا وأنت من الفقراء المساكين، رب العالمين يذكرنا، أي فخر أعظم من هذا الفخر؟ أي أبهة، أي أبهة، أي عظمة، أي فخر؟ إن الله اشترى، الله جل وعلا هو الذي يشتري، نعم، ممن؟ مني ومنك، من المؤمنين، من الموحدين، من المسلمين، أنفسهم وأموالهم. من الذي وهبنا النفس؟ الله جل في علاه. من الذي رزقنا المال؟ الله جل في علاه. إذن يشتري ملكه منا، نعم، وهذا واسع رحمته وعظيم كرمه أن يشتري مني ومنك، ومع ذلك نبخل عليه جل في علاه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المشتري هو الله، والبائع أنا وأنت، والنفس والمال وهي ملكه، إذا أراد أن يحرمنا منها ما نستطيع أن نمتنع، والجزاء الجنة، الثمن الجنة. أبعد هذا يوجد لمسلم عذر على وجه الأرض في نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض؟ يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. هل يوجد أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. خلاص الحمد لله كلنا نبيع. لا، وقف، ليس كل عبد يقبله الله جل وعلا. تريد أن تبيع؟ تريد أن تتاجر مع الكريم؟ نعم، بشروط. لا بد لك من صفات. ما هي يا ربنا؟ التائبون. ما يصلح أن تدخل على ربك وأنت زان؟ ما يصلح أن تدخل على ربك وأنت خمار؟ ما يصلح أن تدخل على ربك وأنت مرابي وأنت مرتشي وأنت ظالم وأنت ديمقراطي وأنت علماني وأنت ماسوني؟ كل هذا لا يصلح. إنما يجب أن تتوب من كل الذنوب. بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يقلع عن كل الذنوب أن تتوب إلى ربك. ما تدخل على ربك وأنت عاص ويداك ملوثتان بالذنوب والآثام. العبد الذي يقبله الله له صفات، أولها التائبون العابدون الذي يعبد الله حق عبادته. ما يسمع الله أكبر فيقول العمل أكبر من الله. ما يسمع الله أكبر فيقدم شهوات غيره ودنيا غيره على أمر الله. ما يسمع أمر ربه وأن يعرض عن أمر الله سبحانه. الحامدون الذين يحمدون الله على السراء والضراء، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان ذلك خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أن تحمد الله على نعمه، أن تسخر نعمة الله في طاعته. أعطاك الله مالا فكبرت، أعطاك الله صحة فجرت، أعطاك الله أولادا نظرت لنفسك وأولادك، أعطاك الله منصبا وجاها فظلمت. كيف تكون من الحامدين لنعمة الله؟ أعطاه الله جمالا فأظهرت جسدها لمشتري الجسد الحرام. أن نحمد الله على نعمه وأن نسخرها في طاعته. السائحون، ليست السياحة كما يتصور كثير من الناس. ورب العالمين قال السائحون إذا نستقبل السائحين عندنا يزنون يسكرون. لا، السياحة هي الخروج في طلب العلم ونصرة الدين. السائحون، الراكعون الذين يكثرون من الركوع، الساجدون الذين يسجدون لله ويعفرون وجوههم لله، ما يسجدون لغير الله، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ولده يرتكب الحرام، قال الله غفور رحيم. كيف الله غفور رحيم؟ نعم، هو غفور رحيم لمن؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. لكن ترى المنكر ولا تغيره؟ علة سبب خيرية الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا، نرى المنكر ونتغاضى. المعروف لا نأمر به، والمنكر قد نأمر به ولا ننهى عنه. لا، من صفات العبد الذي يشتريه الله جل وعلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ما شاء الله شيخ وفاضل وما شاء الله كلام طيب وجميل ويتكلم اتقوا الله عباد الله وإذا خلا بمحارم الله انتهكها. أين حفظك لحدود الله؟ كذاب كذاب. من يظهر بصورة التقوى وباطنه الشر والخراب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما لكم عقل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما يوجد شيء اسمه خذ بقولي ولا تأخذ بفعلي، هذا كلام المنافقين. أنت قدوة في الخير، يجب أن تكون قدوة عملية قبل أن تكون قدوة بالكلام فقط. والحافظون لحدود الله، نقف عند حدود الله لا نتخطاها. نعم، الصغائر لا يستطيع أحد أن يدعي عصمته منها، أما الكبائر فيمتنع منها أهل الدين، فيمتنع منها أهل الفضل وأهل الخير. أما الصغائر إن وقعت في صغيرة بادرت بالتوبة. وبشر المؤمنين، المؤمنون بالله، الخائفون من الله، الوجلون من عذاب الله، المراقبون لله سبحانه في سرائهم وجهرائهم، المراقبون لله في حياتهم كلها، الذين يعبدون الله جل وعلا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أعدى أعداء حسن مبارك الإخوان المسلمون، وأصبح الرئيس منهم، أعدى أعداء، كان يتمنى الموت قبل أن يأتي هذا اليوم، لكن الملك ملكه، ملكه وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم أما بعد، عباد الله، الشرط الثاني من شروط العبد أنه يسمع لربه ويطيع، وإلا لا يكون عبدا. يسمع ويطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اختلف المسلمون حول القباب والأضرحة، فمن المشايخ من يرى التعبد لله بالقباب والأضرحة والبدوي وطلب المدد من غير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أنت مؤمن سمعنا وأطع، مؤمن سمعنا وأطع. اختلف المسلمون في عصرنا حول الديمقراطية والحزبية، والله جل وعلا يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أنت مؤمن سمعنا وأطعنا. اختلف المسلمون حول الديمقراطية، الديمقراطية كفر ولا يجوز الانضواء تحت ظلها ولا أن نكون من دعاتها وسدناتها. سمعنا وأطعنا. عدم السمع والطاعة هو الذي يؤدي إلى ذهاب عزة المسلمين وقوتهم. وانظر للسادة الكرام، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لهؤلاء السادة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أتى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، يعني وقفوا على ركبهم، الركب على الأرض وهم وقوف، هذا معنى أنهم جثوا. قالوا: يا رسول الله، كلفنا الصلاة والصيام كلفنا الصيام والزكاة والصيام والحج والجهاد فأطقنا، أما هذه الآية فلا نطيقها. يعني واحد الشيطان جاء إلى صدره: ما رأيك لو تكفر بالله يعذب؟ الشيطان جاء إلى واحد في صدره: ما رأيك لو تقتل فلانا يعذب؟ جاء لصدر فلان وقال: لو تذني بفلانة يعذب، لو تضرب فلانا وأن تأكل ماله، لو تسرق يعذب. إذن هلكنا جميعا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، هلكنا جميعا. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فمشوا يقولونها في الطرقات والشوارع والبيوت حتى ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الكريم الرحمن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أرأيتم بركة سمعنا وأطعنا؟ تعال للملعين، للملعين اليهود: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. الحب العجل دخل إلى دمائهم وجرى فيها، وأشربوا في قلوبهم العجل. ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل. الملعونون تريد تتشبه بهم أيها المسلم؟ تشبه باليهود أم تتشبه بكفار الطائف عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم فوضع أصبعيه في أذنيه وقال لئن كنت نبيا فأنت أجل من أن أكذبك، إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أكذبك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، سمعنا لا سمع لك ولا طاعة كما قالتها قريش في بداية الأمر. هل لا نسمع لله ولا نطيع لله ولا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الفهم. المؤمن الذي باع نفسه لله ويتقبله الله، الذي يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إليك المرجع والمآب. الشرط الثالث من شروط العبد أنه لا يوالي أعداء سيده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ممنوع أن تولي من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين، هذا كلام رب العالمين، يقبله من يقبله أو يرده من يرده، هذا الكلام الذي لا ينسخ لم ولن ولا، هذا الحق الذي ما بعده إلا الضلال، هذا الإيمان الذي ما وراءه إلا الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. بل اسمع لربك ماذا قال، لا تجد أبدا لا تجد أحدا من المؤمنين، لا تجد موحدا، لا تجد عبدا من عباد الله يودون من حاد الله ورسوله، يودونهم وينصرونهم ويحبونهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الذين يوالون اليهود والنصارى يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ لا لا، هذا كلام رب العالمين. لا تجد نفس، لا تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يحب اليهود والنصارى ينصرهم، فإن وجد فليس مؤمنا بالله وليس مؤمنا باليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا إله إلا الله. وأين تذهب المواطنة؟ وأين يذهب الوطن الواحد؟ هذا في مستنقع النجاسة، هذا مخالف لكلام رب العالمين. كلام الله هو الأصل وما عداه فهو فرع، كلام الله هو الحق فما خالفه فهو الباطل، كلام الله هو الإيمان وما خالفه فهو الكفر والطغيان. فلن نكذب رب العالمين من أجل أن نصدق العبيد، من أجل أن نصدق العبيد، بل نصدق عبيد العبيد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليهم، فما بالك إذا كانوا أعداء لك وأعداء، أو ما كانوا أعداء لله وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك أنت أيضا أيها المسلم المسكين لا تجد قوما لن يوجدوا على وجه الأرض، فإن وجدوا فليسوا بمؤمنين، ليسوا بموحدين، ليسوا من دين الله في شيء. من والى أعداء الله محبة قلبية ونصرة عملية فقد خرج من الإيمان بالكلية. وانظر لهذا المسلم العظيم الذي هو أعظم البشر بعد الأنبياء، أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وقف موقفا مشرفا شرف به البشرية عندما وقعت حادثة الفتنة، حادثة الإفك التي ما زال يكذب الله بها أعداء الله الرافضة، حادثة الإفك في اتهام أم المؤمنين رضي الله عنها. فكان من جملة من خاض فيها ابن خالته مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن خالته. المفروض أن الأقارب يغضبون لأعراضهم، فإذا بمصطح يخوض مع من خاض، وكان فقيرا ينفق عليه الصديق الأكبر. فلما خاض وفعل ما فعل قال والله لا أنفق على مصطح. فأنزل الكريم الرحمن بعد نزول براءة أمنا وأم المؤمنين كافة، أعظم أعلم امرأة مشت على وجه الأرض أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. فأنزل الله لأبي بكر ولا يأتل أولو الفضل، ربك لقبه بصاحب الفضل والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق بلى والله يا رب أحب أن يغفر الله لي. ثم ضغط نفسه ورجع لينفق على مصطح بعد أن قال ما قال. أيها الموحدون، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها العظماء، أيها الكرام، استمسكوا بعقيدتكم وعضوا عليها بالنواجذ، واحذروا أن تخالفوا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن تجعلوا منهج سلف الأمة خلف ظهوركم، فإن ازداد بعد ذلك ذلا على ذل، وهوانا على هوان، وعارا على عار، والموعد الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بعزك وذلنا وغناك عنا وفقرنا وحاجتنا إليك يا أرحم الراحمين، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.